الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له. أما بعد، روى أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بهذا، والحمد لله رب العالمين.